وركب من المنافقين يسير وركب من المنافقين يسيرون بين يديه وقالوا يظن هذا أن يفتح قصور الروم وحصونها هيهات هيهات. فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قالوا فقال علي بهؤلاء النفر فدعاهم فقال قلتم كذا وكذا فحلفوا ما كنا إلا نخوض ونلعب. وقال أكرمة في تفسير هذه الآية كان رجل ممن إن شاء الله علم عفا عنه بقول اللهم إني كان رجل ممن إن شاء الله عفا عنه يقول اللهم إني أسمع آية أنا أعفو بها أني أعني بها أني أعنى بها تقشعر منها جلود ونحب منها وتحب منها القلوب وتجب منها القلوب. اللهم فاجعل وفاتي قتلا في سبيلك لا يقول أحد أنا غسلت أنا كفنت أنا دفنت. قال فأصيب يوم اليمامة فما من أحد من المسلمين إلا وقد وجد غيره. وقالوا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم أي بهذا المقال الذي استهزأتم به إنه عن طائفة منكم معذر طائفة أي لا يعفى عن جميعكم ولا من عذاب بعضكم ولا بد من عذاب بعضكم لأنهم كانوا مجرمين أي مجرمين بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة. المنافقون والمنافقات بعضهم بعض يمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. نصر الله واضح والدين ما قبل الله وجهه ان شاء الله نسال الله العافيه. نعم لانهم منافقون يقولون ما لا يقتلون ان شاء الله. نعم لانهم كفار منافقون يكذبون بخلاف ما خيف انه صادق بعد ايمانهم الذي اظهروا. نعم لا أمهم مثل الرسول لا قد يكون لها أسباب أخرى لا يكون لها جريمة ومنكر ولكن قد يكون لها أسباب أخرى. نعم أستاذ الصحابة سبهلهم أو جمهورهم يكفر أما واحد سب واحد أو ثاني واحد يكون معصي بس إن شاء الله. في خلاف بين العلماء يسمون الزنادقة من الله الزندقة ما يعملها أن يقول يقتل يظهر الزندقة وبعضهم يرى أنه يقبل توبته إذا جاء تائبا نادما قبل أن نقدر عليه. الأقرب أنه إذا جاء تائبا نادما يقبل قبل أن نقدر عليه.